راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم علام الا ملامه مدى سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادم، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصلني ولا أحسن حد يقولي، مبقاش في الدنيا فاضلي في الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصلني ولا أحسن حد يقولي، مبقاش في الدنيا فاضلي في الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. أو يا عزيز يا لذيذ، أنا قبل ما رشحك لأي شغلانة لازم أتأكد من إمكانياتك الأول. ضحك الرزلة دي، مهنا قلت لك على كل مؤهلاتي، عايز إيه تاني؟ مش كفاية يا عزيز يا لذيذ، أنا لازم أفرزك من فوق لتحت. الشهادة لله أنت فارسدي من ساعة معرفتك. لازم أفرزك يعني أذكرك، تبقى بالنسبة لي كتاب مفتوح، أنا عايز أنتم معاك يا زيزو يا حبيبي. قم بينا نلف من هنا، الراجل ده بيهرج. لا لا لا والله، لا والله أزعل. ألتم سؤال، احنا لسه قلنا حاجة ولا إيه؟ قولي يا ليفة. ألوفة حبيبي. اهدى اهدى بس أزميك، وقولي دي تودي للراجل فرصة بس يعبر عن نفسوياته. بيقولك عايز يأنتم معايا. أيوة، هو يعني يقصد ان هو يخش في زخانيقك. لا يا شيخ، لا انا ما كنتش فاهم كده. لا ده هو لو يقصد الزخازيق بقى يبقى مفيش مشكلة، حسابنا بعدين. شوف يا زيزو يا حبيبي، شوف يا ظريف، لو هنكمل شغل مع بعض في حوار شروط كده لازم نتفق عليها. رقبتي يا زيزو يا حبيبي، رقبتي. اولا مفيش حاجة اسمها زيزو خالص، اسمي عزيز. حاضر. ثانيا الضحكة المستفزة اللي ملهاش اي معنى دي ارجوك احتفظ بيها لنفسك في اوقات فراغك. ليه؟ اسمع. وثالثا وده الاهم، اي زخزوق هتفكر فيه لازم توعيني عليه الاول، الزخازيق دي مش بالساهل كده، دي فيها حوار شقة، انا في مطارح جوتة عشان اوصل للزخازيق دي. طافع جوتة يا سيد اسماعيل. يبقى انا كده هرتب لك انك تتقابل مع عزيز هنا في مكتبي بالصدفة، الباقي بقى على الله وعليك. يعني هي الحكاية كلها انك عايزني عصفورة ولا مؤاخذة يعني على البرنس عزيز؟ لا انا مش عايز عصفير. لو كنت عايز عصفورة ما كنتش فكرت فيك، انا عايز صقر، عايز نسر جارح اول ما الفريسة يلمحها بعينيه يخطفها بكل شجاعة ومنتهى السرعة. يعني مختصره، أول ما شم ريحة المكان اللي مخبي فيه فلوسه أنزل عليه باراشوت. بالظبط كده. ما هي الحكاية كده برضو مش سالكة يا متر. ليه بقى؟ اشمعنى أنا يعني؟ شوف يا زلط، واضح كده ان عزيز الاسيوطي ما بقاش يثق غير في معارفه الشمال، عشان كده الواد ليفا بقى هو دراعه اليمين وبير اسراره. فقلت يعني طالما هو بيحب الشمال يبقى يعني لا مؤاخذه يعني ما تزعلش مني. وانا ايه اللي زعلني؟ الحقيقه ما تزعلش يا متر، ده انا شمال الشمال. يبقى استبينا ايدك بقى على كام باكو. كام باكو ليه بقى؟ ان شاء الله الله يرحمه محمد عبد الوهاب، قالها ومات من غير ليه. هي الشغلانه دي عدم المؤاخذه يعني مش محتاجه تفرخ برضو؟ تفرخ طبعا محتاجه استعدادات وتجهيزات ولازم منه، وانا زي ما معليك راسي بكوح تراب. شمال شمال صحيح. كان ساعتها بقى عزيز اتولد، عشان كده انا بعتبر ابني. ايوه ابني، مش ابني اخويا الاسيوطي. قفشتك يا راجل يا عجوز. عزيز عزيز ابني حبيبي، عزيز عزيز قوي والله، عزيز يا حبيبي وحشني. ازيك يا عزيز يا ابني؟ يا وحشني قوي يا واد يا خلبوس. دوختني وراك عشان اشوفك يا غالي يا ابن الغاليين. احنا كمان دخنا عليك قوي. طمني عليك، عامل ايه دلوقتي وصحتك اخبارها ايه؟ نحمد ربنا كله اللي يجيبه ربنا كويس الحمد لله. ايه ماشي الحمد لله. طب انا بقى ممكن استأذن واسيبكم براحتكم مع بعض؟ عايزه الحق يا بنتي؟ طبعا يا عم صابر. عزيز مش هياخد راحته ابدا لا مؤاخذه غير وانتي موجوده. لا ده ايه ده، لحقت يا راجل خلبوس. يا عزيز يا ابني يا حبيبي، هو شعر الابيض ده طقم الخضه؟ لا دي خبرة السنين الكتير الطويلة. خليك يا بنتي قاعدة منورة ومكترانة ومنورانة. يشرفني طبعا يا عم صبر، بس كنت عايزة أسامة يوصلني. بالمناسبة صحيح، هو فين أسامة؟ فهيم الظريف مسك فيا وحلف ما هو ماشي معايا. مين فهيم الظريف ده؟ تقريبا كده هو حد بيتاجر في الزخازيق. اقعدي هبقى فهمك، بس الأول يعني ايه طقم الخضة؟ يا باشا مظلوم، وراح متجوز خالتي يا باشا مظلوم. خش يالا. وانا كنت اعرف منين يعني انك هتلخ من سحنتك كده؟ نعم هي حصلت سحنتي؟ لا انا قصدي سحنة سعادتك يا باشا. انت كده صلحتها، هي اسمها سحنة يا بني ادم. حق عليها يا باشا، ما كنتش اعرف انك هتشلفط خلقتك كده، قصدي خلقت سعادتك. لا لا لا لا، ده انت مصمم بقى تنرفزني يا سيدي. هعدلك يالا هعدلك. خلاص يا باشا اعمل ازاي انا؟ طب انا يعني اخترع لوحه جديده انا باشا؟ ماشي يا ليفا. طب في الاول ما كنتش تعرف ان انا فهيم، ولما عرفت تنزل فيها شتيمه اليفه فيك انت؟ ومين بالله ما حصل، انا كنت بس بورق لاخويا فهيم. لا يا شيخ مش لازم يا باشا نسبك الحوار على عزيز. ماشي اليفه، هنروح من بعض فين؟ ماشي. المهم دلوقتي ضروري تخلى عزيز يروح الشغلانه اللي قلت له عليها. اطمن يا باشا هيروح، هو مزنوق في الميه اليومين دول وما هيصدق يعرف يدبر قرشين عشان الموضوع بتاعه. موضوع؟ موضوع ايه يا سيد اسماعيل؟ ده انا عمار حموريه. هو انا ما قلتلكش؟ لا يا حلو ما قلتليش. موضوع ايه يا ليفا؟ مش عزيز زميكي لقاها؟ لا الفلوس يالا. لا لا نص الحلو، عايز يتقدم للانسه رانيا. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز. ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي،